أصدرت منظمة الملحدين الداعين إلى المادية الديالكتيكية الإيطالية واللجنة الإيطالية لدراسة فكرة سونغون من أجل الاستقلالية والسيادة بيانا مشتركا، وأصدرت كل من جمعية صداقة مع كوريا وحياتها في إسبانيا والمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية بيانا قبل أيام، تأييدا لتجربة تفجير رأس النووي التي أظهرت قدرة الطاولة النووية القوية لكوريا جوتي على الملأ. هذا وأدلى كل من رئيس الحزب الاشتراكي البنيني ورئيس الوطني للحزب التقدمي الشعبي النيجيري بحديث قبل فترة تأييدا لنجاحنا في تجربة تفجير رأس النووي.